نقفل تاني عبد الرحمن. والحكم في الأصل ثابت بها. والحكم في الأصل ثابت بها. لا بالله. احنا قرينا في العلة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب النبذة الزكية في القواعد الأصلية للشيخ العلامة شمس الدين البرماوي عند كلامه على العلة باعتبارها ركنا من أركان القياس، وهي الركن الأكبر والركن الأهم من أركان القياس، بل يعتبر الحنفية العلة هي ركن القياس الأوحد، وما عداه من الأصل والفرع وحكم الأصل يعتبرونها شروطا، ويقولون ركن العلة ركن القياس العلة، فكأنهم حصروا القياس في العلة، لأن هذا هو الركن الأهم والباقي شروط. فقال، نقرأ من أول العلة: والعلة هي الوصف المنضبط، ومعنى منضبط أنه لا يختلف بالنسب والإضافات والكثرة والقلة، لأن العلة فائدتها تعريف الحكم، وغير المنضبط لا يعرف، وإذا عرف لا يعرف القدر الذي علق به الحكم. فمثلا لو كان الوصف غير منضبط كان مشقة، فالمشقة لا تنضبط لأنها تختلف باختلاف وسيلة السفر، اختلاف قوة الإنسان قدرته، فاختلف من شخص لشخص، من وقت لوقت، ومن طريق لطريق، ومن وسيلة لوسيلة. ولذلك لم يعلق الشرع الحكم في قصر الصلاة، في الفطر، في رمضان، لم يعلقه بالمشقة. إذا ولدت المشقة فأفطروا، أو فرخصت لكم الفطرة، أو صلوا الرباعية ثنتين، لم يقل هذا، وإنما أناطه بالسفر لأن السفر منضبط. إذن من أراد أن يجعل الضابط في السفر هو أعراف الناس، فهذا كأنه ينقل المسألة إلى أمر غير منضبط أيضا، يقول بحسب العرف. فبعض أعراف الناس اللي رايح شبرا مسافر، طب وعند ناس تانيين اللي رايح طنطا هو اللي مسافر، إذن سيختلف أيضا من شخص لشخص ومن عرف لعرف. يقول لك يعني ما تعارف الناس أنه سفر، طب لو الأعراف نفسها اضطربت ولم تنضبط، إذن فمن يعلق الأمر بالعرف في أمر المشقة، في أمر السفر يعلقه بالعرف، فكأنه ينقلنا أيضا إلى شيء غير منضبط، لأن الأعراف أيضا غير منضبطة في مسألة السفر، ومن هنا فلا بد من الضبط بالمسافة. الضبط بالمسافة ورد حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فابن عباس كان يقول ماذا؟ كان يقول: لا تقصر الصلاة من مكة إلى عرفة ولا إلى المزدلفة، ولكن إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف. تقيس المسافة من مكة لجدة، من مكة لعسفان، من مكة للطائف تجد انك انت دخلت في 80 كيلو. لا استنانا لا بد من القيام لا بد من القيام. طيب يا مرحبا. حضرة إبراهيم حينما يقول قضية الضبط إناطة الأحكام بالأشياء المنضبطة دي هذا هي هذا هو المعتاد في الشريعة أنها لا تعلق الأحكام بأشياء غير منضبطة قط. ولو كان الشيء غير منضبط لابد أن يوجد شيئا منضبطا قريبا منه أو لازما له ليربط به الحكم. فالرضا في البيوع لا غير منضبط، أنا لا أعرف ولا أطلع عليه، أنت راضي ولا مش راضي ما أعرفش، فمن هنا أنا أعطاه شيء منضبط والصيغة بعته اشتريته قبلته يبقى أنا أعطاه شيء منضبط. لكن ممكن نسأله قبلته وهو مكره لا يتعلق بأحكام الإكراه، هذا شيء. لكن الصيغة أكثر ضبطا من موضوع الرضا، لأن الرضا عمل قلبي والصيغة إنما هو تلفظ كلام لساني مسموع الناس كلها. أنت قلت آي وباركتني قدام الدنيا، لكن ما أقدرش أقول أنا اطلعت على رضاك. كيف اطلعت على رضاك؟ كذلك في الرضاع، الرضاع ما ما ما ما أنبت اللحم وأنشز العظم أو فتق الأمعاء، أشياء غير منضبطة يعني. فأناطها الشرع بشيء منضبط. ما هو هذا الضبط؟ قد يختلف في في في في في في في فضبطه عند المالكية ولو مص خلاص، ولو مص نعم عندنا خمسة فالخمسة عند الشافعية وعند الحنفية أيضا ولو مص للإطلاق الموجود في الآية. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنها، فهي أرضعت لأنه ده هذا إطلاق، والإرضاع يصدق ولو بإيه؟ ولو بمصة واحدة. أمهاتكم اللاتي أرضعنها وأخواتكم من الرضاعة ولم يقيم، فجاء الحديث خمس رضعات المعلومات المحرمة. وعند الظاهرية ثلاثة، لأنهم قالوا لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، إذا قالوا يبقى الثلاثة يحرم. طب ده أنتم فررتم من المفهوم المخالفة ووقعتم فيه، لأن الظاهرية لا يعملون مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة من الدلالات الفاسدة عند الحنفية. فطب أنتم وقعتم فيه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، لكن سيكون لهم جواب، وهو أني بعض المفاهيم المخالفة يجعلونها من قبيل المنطوق. وأيضا إذا كانت المصتان لا تحرم وهناك شيء محرم، معروف أن في رضاع محرم، فإذا سيكون المحرم هو إيه؟ ما زاد على إيه؟ ما زاد على ذلك، لا على الاثنين، على عند الظاهرية. والعلة في التحريم في العدد والعلة في التحريم إنشاز اللحم، لكنه غير منضبط. نقدر نقول إنشاز اللحم ده يعني واحد ممكن يرضع أسبوع ولا يحصلوش، واحد ياخد مصة تمري ويبقى ما شاء الله يعني يعني يعني العلة في التحريم في الرضاعة فيه هو العلة العدد، هي ملهاش علة ولا تعبدية. هي تعبدية طبعا، هي أميل إلى التعبد. لكن أنا كنت طبعا أنا مش عايز أفتح، لكن أنا كنت بقول لله حكمة إن الجسد إذا تكون من نفس الجسد أو مما هو قريب منه قرابة معينة في الشرع، إن الله سبحانه وتعالى ينزل يجعله محرم من ناحية ويحرم به، وينزع مسألة الميل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الذكر والأنثى، ما تلاقيش موجود بين الابن وأمه، بين الولد الإنسان وجدته، بين الرجل وابنته بين وخالته وعمته، لأن الإمام السلام يقول إن الله لم يخلق بين المحارم شبه. لذلك اللي يقدر اللي يتكلف بقى، ولو لو إنسان نظر إلى أخته بشهوة يفسق، لأن النظر من الصغائر، نظر مجرد النظر من الصغائر، لو مش مجرد النظر، النظر بشهوة يعني من الصغائر، فلكن لو نظر الإنسان بشهوة إلى محارمه يفسق. آه، ولو ولو ولو ولو زنى بمحارمه يقتل على أي حال. يعني سواء كان شاب أو محصن أو مش محصن يقتل على أي حد، لأنه تكلف شيئا غير موجود. ولذلك في الحديث الله يبغض الشاب الزاني وأبغضه للشيخ الزاني أشد، لأنه تكلف شيء هو يسهل عليه دفعه ويسهل عليه أنه هو يتجاوزه ويتناساه، لكن ده يعني كأنه استجلبه من العالم. لكن الشباب يدافع، فلو وقع ما هو لا يعذر، لكنه أخف من إيه؟ أخف من الشيخ، من الشيخ وكذلك الفقير، الفقير المتكبر، الله يبغض الغني المتكبر لأنه ما عرفش حقيقة نفسه ولا حقيقة الغنى اللي في إيده. الغنى ده عرض، وما كان عرضا ما كان لا يكون ذاتيا أبدا، يعني لا يمكن العرض لا يكون بالذاتي ولا يقوم بذاته، ولا يعني هو كالعدم، يعني هو مسألة زيه زي قلته، يعني زي بيقولك، يعني إنما هو لقضاء مصلحة الله أراد للربط، ربط الأشياء بالأسباب. فلو فالله يبغض الغني المتكبر وبغضه للفقير المتكبر أشد. ليه؟ لأن الفقر مما يجعل الإنسان يعني ها زي يقول نعم يعني الإنسان متواضع مثلا، هو يكسره الفقر، يكسر المرض، يكسر السفر والغربة، تكسر دعاء المسافر مستجاب ليه، والمظلوم مستجاب. حتى الله سبحانه وتعالى لم يجعل قبول الدعاء، لم يجعل من شروط قبول الدعاء الإسلام، والمظلوم لو كافر، وغير المظلوم حتى لو الإنسان، حتى إذا كنتم في الفلك مضطر، مضطر ولجأ لربنا، بس هو خلب يعني هو عبده، يعني الله سبحانه وتعالى إله سواء كان كافرا أو مسلما، أكررت واعترفت أو حتى أنكرت، فهو إذا وقال أمن يجيب المضطر، فمن من يدعو دعاء المضطر يستجاب له حتى لو كان كافر. المظلوم مكسور، الظلم يكسر النفس، فمن هنا جعل الله سبحانه وتعالى من يتكلف الأمور الغير موجودة وخاصة في المعاصي ذنبه أشد. ودي أنا شايفها يعني مضطردة، طب اللي هي أتلو أسباب الهداية ويتناساها ويتغافل عنها، أسباب الهداية، أبوه نبي، ابن أنبياء، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أولاد الرجل الصالح، يعني معناها كده، يعني يا أولاد الرجل الصالح، لأن سيدنا يعقوب نبي من الأنبياء وأولاده أنبياء، أنت ابن فلان، يقول لك أنت ابن فلان، ما تجيش منك، فلما بتكون أسباب الهداية لما تبقى متاحة للإنسان ويتغافل عنها، ده كأنه هو الذي جلبها على نفسه وتكلفها. لما تكون الأدلة والبراهين ساطعة عند أمام إنسان وينكرها، يبقى إيه؟ يبقى مكابر جاحد، ما هو. ولذلك تلاقي العقوبات العلمية، العقوبات العلمية في القرآن، يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، مش غريب، ده هو لم يأتي بشيء غريب، هذا موجود عندكم، مصدقا لما معكم. شوف العقوب، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. ليه؟ ليه نطمسة؟ نطمسة وجوها. قال لأنهم مسخوا الفطرة العقلية، لأن في فطرة الخلق فطرة العقل، فطرة العقل، العقل فطر إنه هو يزعم إذا قام له الدليل الواضح، هذه فطرة وهذه مركبة في الإنسان، فإذا مسخ الفطرة العقلية مسخ الله وجهه. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو شوف ألب أو لن فجعل من يجعل سبب الهداية سبب للضلال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. من ضمن العقوبات العلمية، العقوبات المعرفية الكثيرة في القرآن، منها مثل الذين حملوا واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وهذه الآية وغيرها، دي الكتمان، التلبيس الحق بالباطل. فالعقوبات المعرفية أنا كنت جمعها عقوبات المعرفة، ودي من أشد العقوبات اللي موجودة في القرآن، وعقوباتها دنيوية وأخروية. مرة بسمع الدكتور الجوادي، من الدكتور محمد الجوادي، فيقول أن من خلال معايشة المثقفين أي مثقف يستخدم عقله في نصرة الباطل فتابعوا للآخر أجد أن الله تعالى قبل موته يسلب منه هذا العقل. لأنه هو وارد، لأنه وارد. أشوف ال سبحان الله، تلاقي الإنسان الملازم للقرآن ذاكرته موجودة إلى الوفاة حتى مهما كبرت سنه، ذاكرته موجودة موجودة بقوة. بس برضو سيدنا ايه علة التحريم في الرضاعة؟ هو الحديث قال انشاز اللحم وانبات العظم، وان ده ما يعملش الالفة بقى، ما تبقاش فيه ده غير منضبط. نعم، لا ما احنا ما لا هو لو بنسبة كبيرة ما، وبعدين انت لو غير منضبط هتضبطها ازاي بقى؟ فمن هنا عمم التحريم. طب يعني على هذا ليه منع الخلوة؟ ما هو انت تقول الخلوة سبب في الوقوع في الحرام، تقول لك مش كل واحد، في ناس اتقياء والله تأتمنوا على بيت مال، تأتمنوا على، خدت بالك؟ ولا يمكن، خدت بالك؟ لكن طبعا عشان عدم انضبطها بقى راح معمم التحريم باعتبار إذا وبعدين الشرع كأنه بيقول لك إيه هتفيان، لأن ربنا اللي قال كده، خدت بالك؟ يعني يقول لك ربنا اللي قال كده، تيجي تكتب الدين وأنت مكسوف تقول له اكتب ال 500 جنيه، 500 جنيه ده الواحد بيطلع ما بيرجعش بهم، ده يقول لك إيه هاتها في الشرع، يقول لك ربنا اللي قال، خدت بالك؟ يقول لك ده ربنا اللي قال، وذلك كله يعمل إيه؟ يروح ايه؟ يروح مسلم على طول، عشان ما يجيش بقى الناس اللي هم ولادات الدين يخشوا في وسط بتاع وبعدين يقول لك انت مش مؤتمني ولا ايه؟ يا عم انا مش مؤتمنك يا عم، بس هو ربنا اللي قال ده الموت من الحي، ده مش عارف يعني تجيبها في حاجه بعيده عنك انت وبعيده عن تشكيكك انت. ربنا بيرفع الحرج على الناس. وشفت التشريع يعين، أو الله سبحانه وتعالى يعين على تطبيق أحكام. طبعا احنا تمادى بنا الكلام في الخرج بنا الكلام في موضوع الانضباط، فإذا حرم شيئا أعان عليه طبعا، كما حرمه شرعا أعان عليه طبعا، فهو حرم قضية حرم بالرضاع فيعين عليه من خلال الطبع. تلاقي اللي هم اخوات من الرضاعه بيتجوزوا في الريف، ما بتلومش على ألفة، في الغالب تلاقي بينهم على طول يعني ما فيش توافق. كتبان فيش وفاق. دور تلاقي فيه فيه رضا والناس بيدلسوا. والحريم يقول لك ده يعني ده يعني ابن عمها وقريب وفي الشارع واحد وخارجين داخلين عليها ومش عارف. هي طبعا من قلة الدين تقوم تكتم الأمر ده. سبحان الله ساعة ما يختلف معاها يضربها علقة تقول له حرم عليك أنا رضعتك مش عارف إيه. أنت رضعتيش من إيه يا حاج؟ وأنا والله كان بيحصل حاجات زي كده يعني كتير في عندنا في الريف. مش تمر فيك اللبن. نعم مش تمر فيك اللبن. تقول له تفرش فيك اللي مش عارف ايه. بس استاذنا هالموضوع اللي يعني عندما يحرم الله عز وجل شيئا هل ده يقترض ان هو ربنا يعين عليه طبعا؟ نعم. هل موضوع التحريم مضطرد في الاعانه عليه من ناحيه الطبع؟ طب وإن كان ذلك يعني الخمر كان العقلاء العرب كانوا يشربون الخمر. ما يشربش الخمر إلا اللي حصل له نوع من أنواع الانحراف الفطري. إنها فعلا يقول لك أنا إزاي يعني أشرب وبعدين أهزي بالكلام وأبوح بالأسرار. محمد بن داود لما سألوه عن حد السكر قالوا نعرف إن الإنسان دخل في السكر ولا ما دخلش إزاي؟ قال إذا زالت عنه الهموم وباح بسره المكتوم. فأقول لك أنا عن إزاي يعني بإنسان عاقل متزن وأمشي في الشارع كذا وكذلك في محرم الخنزير مستقصر ولا مش مستقصر؟ ما خلقوش بقى على خلقة حسنة وخلقة جميلة وجذابة ولحم لذيذ وعاقبته كويسة وبعدين راح محرمه. هو مستقصر. ولذلك طردا لهذا مترك مضطرد ليه؟ طردا لهذا قال الإمام الشافعي إن كل ما كانت تستقذره العرب في وقت نزول التشريع. طبعا العرب ما بتستقذرش حاجة دلوقتي. ما كانوا يستقذرونه في وقت نزول التشريع فهو حرم. يعني يجي كده ما جاش حديث أو آية تحرم أكل الفار ولا أن يشرب الإنسان أعزكم الله بولا. ليه؟ ما قال إيه؟ اكتفى بداء الطبع عن داء الشرع. اكتفى بداء الطبع عن داء الشرع عشان ما يكترش التكاليف. وهدك نماذج وشوف بقى ما كانت تستخزره العرب ساعة التشريع يبقى محرم. وهكذا بيبقى الأمر في الجينات يعني. حتى سبحان الله أنا تعجبت الحديث. أنا كنت قلت لكم مرة الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم على الفأرة. بيقول إيه؟ بيقول يعني إن أنا نعم؟ نسل أمة من اليهود. بيقول لعلها، لا هو قال نسل أمة من بني إسرائيل، فقدت أمة من بني إسرائيل، لا أراها إلا الفأر. إن قدمت إليها ألبان الإبل لم تشرب، وإن قدمت إليها ألبان الغنم شرب. ايه العلاقة؟ حسكت الإبل محرمة على بني إسرائيل. الإبل وما تنتجه الإبل. لما وطب ما الإبل وما تنتجه الإبل ربنا حرمها على بني إسرائيل ليس بتحريم ابتدائي ولكن تبعا لتحريم سيدنا يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ومن ضمن ما حرم إسرائيل على نفسه كان لحوم الإبل وما تنتجه الإبل. فحرمت على بني إسرائيل تبعا لتحريم سيدنا يعقوب وصارت في الجينات. فلما على حد يعني ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما مسخت الأمة إلى إلى إلى إلى الفأر فيها تركيبة الجينات. طب هو التحريم ما كانش ذاتي يعني لا ينفرون الطبع لا هو نعم يعني اللبن اللي ينفر منه الطبع ده حاجة طرأت علي. لكن لما حرمت ما قلت إن الله إذا حرم شيئاً أعان عليه. أيوه. مع إنه مش في الطبع. إنه في السهيئات. ما هوش في الطبع. لكنه صار طبعاً أعان الله عليه فصار طبعاً. وكذلك أنا كنت يعني بقول ربما يعني دي ظن مني في قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفار تمادى بهم الكفر وصار كل أجيال توصي الأجيال حتى تخلل في مشى في دمائهم هم ما معنى ولا يلد إن سيدنا نوح دعا 950 سنة وبعدين ذكر في التاريخ أن الرجل كان يلقى الغلام ويقول له إيه يقول لابنه كان الرجل يقول لابنه احذر هذا الكذاب نوح فقد حذرني منه جدك تتوارث الأجيال التحذير من نوح حتى صار طبعا فيه مع أن التكذيب نفسه فلعل أنا قلت لعل فيه ولا يلد إلا فاجرا كفارا هذا الحد إن المعصية إذا تغلغلت في النفس غطت تماما على الفطرة على كده بنوك اللبن دي حرام يا نعم بنوك اللبن دي حرام ليه حرام ليه بنوك اللبن اللي بيخرج اللبن هلو هل هي التنفيس الدين فيش ما عندناش حاجة من دي خالص ما عندناش كده مش ممكن على فرض هي تكون موجودة هل ده يجوز هل الأمة تحتاج إليها أسأل برضه يعني هل الأمة تحتاج يعني ما أظن أن الأمة تحتاج إليها من ناحية ومن ناحية تانية لو في بنوك لبن وأنا لا أسترضى لابني ولا لأولادي ولا لأولادهم من بنوك لبن ثم إني هل سيصيب خمس رضعات فرضنا بقى إن الكلام ده تختلط على بعض هيصيبه قد إيه كم جرام هيصيبه من مش هيصيبه حاجة يعني لكن ما العلة هي الوصف المنضبط حقيقيا كان أو ظاهرا أو عرفيا مضطردا أو لغويا أو حكما شرعيا الجالب لمصلحة هي الوصف المنضبط الجالب لمصلحة لكنه يريد أن يقول أن هذا الوصف المنضبط قد يكون حقيقيا أو شرعيا أو لغويا أو عرفيا ده كأنه هو بيحصر الوجوه التي يمكن أن يأتي عليها الوصف الايه الوصف المنضبط الوصف الحقيقي زي الطعم الذي عبر عنه أو اختاره الشافعية علة لتحريم التفاضل والنسيئة الأوصاف العرفية زي الشرف والخسة والكمال والنقص فيجوز التعليل بمثل هذه الأوصاف العرفية إذا أمكن التعليل بها، زي قضية الكفاءة مثلا، اشتراط الكفاءة في النكاح للكفاءة، يعني هذا وصف يناسب، يعني يعني لا يناسب لو إنسان يعني ليس شريفا بالمعنى العرفي أن يتزوج من الشريف، لأنه مش هيحصل ألفة، ممكن تتعالى عليه، ممكن لا تسمع له، ممكن تعصيه، فيكون الزواج سببا في عدم السعادة، مع أنه هو ينبغي أن يكون هو سبب السعادة، فيؤدي عندما اشترط عندما جعل الكفاءة بهذا، فالذي جعل الكفاءة شرطا بهذا المعنى، طبعا الكفاءة في الدين عند الجميع مشترطة. لكن يشترط في الأوصاف العرفية أن تكون مضطردة ولا تختلف باختلاف الأوقات، ويعني تكون لها لها لها نوع ثبات، لها نوع ثبات. الوصف العرفي، الوصف اللغوي زي تسمية النبي خمرا لأنه يخامر العقل، وهذا يغني عن القياس الشرعي، يعني لو سمينا النباش سارق والدائد زاني والنبيذ أو الحشيش أو أي مسك خمر حرم بالنص ولم نحتج معه إلى القياس، يعني حد بالنص. نعم، حد بالنص، حد بالنص. قال وذلك كله تعريف لا تأثير، يعني العلة الشرعية إنما هي معرفة للحكم، أمارة علامة على الحكم، أمارة وعلامة على الحكم وليست مؤثرة في الحكم. وكله تعريف لا تأثير، لا تأثير رد على من؟ ومن يقول بالطبع أو بالعلة أساسا. لا لا ت... ل... ل... ل... ان العله مؤثره يعني من قول الاشعري رد على المعتزله في قول من العله مؤثره. نعم، فهو مذهب اهل الحق. طيب، خلافا لمن قال ان العله مؤثره في الحكم بالذات كالايه كالمعتزله، ولمن قال بالوصف، الذي قال بالوصف قال إن العلة أو حسن الفعل وقبحه إنما هو تابع لأوصاف زائدة على ذات الشيء، لأوصاف زائدة على الشيء لازمة لهذا الشيء. قال وهو قول بعض المتأخرين، زي اللي قال إن الزنا حرام لاشتماله على وصف زائد عليه وهو اختلاط الأنساب أو ما إلى ذلك. هل هو علة الزنا اللي هو حكاية اختلاط؟ لا لا لا، ليست العلة المضطردة، لكن العلة هي وضع الشيء في غير محله، بدليل أنه يحرم حتى ولو كانت امرأة لا تنجب، أو كان إنسان عقيم أو كده، أو كانت صغيرة جدا لا تحمل، أو كبيرة جدا، فهو حرام. نملك ولمن قال بوجوه واعتبارات، يقول ده الجبائي قال إن الأفعال قد تكون حسنة وقبيحة بوجوه واعتبارات، فالشيء الواحد يكون حسنا باعتبار وقبيحا باعتبار. قال فلطم اليتيم قبيح باعتبار الإيداء، حسن باعتبار التأديب مثلا. ولمن قال مؤثر بجعل الباري تعالى كذلك، هذا رد على الغزالي. الغزالي يقول إن العلة مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة، لا بذاتها ولكن بجعل الله لها مؤثرة، ورد عليه. قال ومن شرطها، احنا وصلنا للمكان اللي كنا وقفنا عنده ولا لسه؟ يعني بحكم في الاصل ثابت بها لا ينص. ومن شرطها اشتمالها على حكمة تبعث المكلفة على الامتثال. لا دكتور، والحكم في الاصل ثابت بها لا بالنص. جات ولا لسه؟ هي دي بقى اللي عليها. انا عديت يعني. والحكم في الاصل ثابت بها، يعني ثابت بالايه؟ بالعلة لا بالنص. يعني سبحان الله، يعني البرماوي يخالف مذهبه في هذا، ان مذهب الامام الشافعي ان الحكم ثابت بالنص لا بالعلة. يعني اذا حكم الشارع بحكم وهذا الحكم معلل بعلة، حكم بتحريم شيء، فالتحريم بالعلة والنص كاشف ومعلم، ولا التحريم بالنص؟ بالنص عند من؟ عند الشافعي. وبالعلة عند الحنفية. فهو كأنه قال والحكم في الأصل ثابت بها، ثابت بالعلة لا بالنص، والنص كاشف ومعلم بالحكم. يعني مش النص ده اللي حرم، اللي حرم المفسدة اللي في الفعل، ثم النص أتى نبه على على ومن هنا ده معنى الكلام ده إن كل الأفعال كل الأحكام لابد أن تكون معلمة، والأمر ليس كذلك. ده في نتكلم في المعلل. لو مدينا الخط على لا ما تمدش، لان هم كله معترف ان في احكام معلله وغير معلله، يعني تعبديه. خلينا معلومه شايفه بالنص ودي. وفي امر اخر ان في توجه لبعض العلماء كالقفال الشاشي وغيره ان كل الاحكام معلله، وضحت العله او لم تتضح. حتى قضيه التيمم واختيار التراب بدلا عن غيره وتلمسوا علل او تلمسوا معاني لهذا. قال يا استاذنا لو مثلا الاحكام التعبديه ممكن نقول فيها عله اللي هي يعني تعويد القلب على الامتثال او تعويد العبد على الامتثال، لا تكون دي عله. قربت يا محمد ابراهيم، عباده العقل فعلا قربت. هما بيقولوا ان التعبد نفسه مقصد، كما إني من المقاصد أن تقول حفظ الدين حفظ النفس، فتأتي في بعض الأحكام الشرع نفسه قاصد أن يتعبد العبد بهذا الحكم وإن لم يعرف سره، حتى لا تكون أعماله كلها تابعة للغرض، غرض الدنيوي، إنما يكون في قدر منه تابع لإيه؟ تسليم لله. كذلك عبودية العقل، العقل له عبودية، ومن عبودية العقل طبعا التفكير والبحث عن الحق والمعرفة والتسليم عند العجز، فهذا قدر من العبودية. فلو كان الإنسان لا يعمل الشيء إلا إذا عرف أن من ورائه مصلحة صارت أعماله كلها تابعة للمصالح، فيفسد جانب كبير من الإنسان. فهذه حكم يا شيخ. نعم هذه حكم يتلمسها الناس في الأحكام الشرعية، لما لأن وصف ظاهر صحيح أعيس عليها. أنا أعيس على حكمة تعويض القلب الابتسال. أنا ممكن مع أمر فعلا يقاس عليه أن أنا أمتثل وأمر ثاني ما أمتثل. لا يقصد الشرع، الشرع يقصد أن تعملها، أن تمتثل ولو كنت لا تعرف. العلة عند أهل المقاصد وحكمة عند أهل القياس. لا، هم أهل المقاصد بيعللوا بالحكم، بيعللوا بالحكم. لا يشترطون الوصف الظاهر. لا يشترطون، أهل المقاصد لا يشترطون الوصف الظاهر. يكون عليها علة أيضا. صحيح صحيح. أنا لعلنا إحنا كلمنا في الموضوع ده مرات. إن التعليل عند المقاصديين يختلف أوسع من التعليل عند الـ الـ الـ أهل القياس. إن في القياس أنت تقيس حكم جزئي على حكم جزئي، فيحتاج إلى وصف منضبط، لأن تقيس صورة جزئية على صورة جزئية. لكن في المقاصد أنت تنظر إلى شيء تواترت أو تواردت النصوص عليه، حفظ العقل، حفظ الدين، العدل، القضايا الكلية. فالقضايا الكلية تثبت بعشرات النصوص، فمن هنا يكفي الحكمة فيه. لكن أنت حينما تتعامل مع جزئي يقاس على جزئي، الحق جزئي بجزئي، لابد أن يكون الشبه قوي. ومن هنا قال وصف ظاهر منضبط. عشان كده أنا قلت لكم مرة إن اللي بحثوا العلة وشنعوا على الأصوليين إني اشترطوا في العلة شروطا قاسية وشروط ليست موجودة، وشوف تعليلات الشرع، ويأتي بتعليلات زي الشيخ محمد مصطفى شلبي، يعني قالوا ده كان بحث جريء جدا، واللجنة ناقشته 7 ساعات، ويعني اختلفوا مع بعضهم كتير، لأن ده بيهدم قضية تعليلات الأصوليين في القياس، وده مسألة توارد عليها أجيال مش علماء في قرون مختلفة، أمة أصبح مستقر، وأمر استقر علمي، أمر علمي استقر، فاكتسب ثباتا، لأن لا يمكن أن تتوارد الأجيال، تتعاقب الأجيال والعلماء قرن بعد قرن في مكان واثنين وعشرة على الغلط، زي اللي بيقولوا يكلموا في الإجماع ويكلموا في أمر التعليل. ده كلام يحقه يحتاج إلى وقف، ولكن هو يعني إيه، كأنه هو هذا البحث الفذ عرضه مرة الدكتور العوض في مؤتمر على إنه بحث فذ ليس له نظير وجريء جدا وكذا وكذا. فأنا نظرت فوجدت في خلل في التناول، إنه هو ساق ما ينبغي أن يكون خاصا بالأقيسة فيما هو أعم من القياس أو المقاصد، مقاصد الشريعة. يعني جعل الحكم علنا، جعل الحكم عللا، وقال ان كان ينبغي على الاصوليين ان يخففوا من الشروط شويه، وان هم اشترطوا شروطا لا تجعل هناك تعليلات الا قليل. هم بيشترطوا هذا في علة القياس، وانت تكلمني في كليات الشريعه، في كليات في الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الكليات الكبرى، كليات الشريعه، كليات الشريعه. فمن هنا حصل يعني الجام فكت، انفكت الجام. والذي يتأمل سيجد أن هذا باب وهذا باب، فيجيب لك نصوص للصحابة في تعليلاتهم، لك تعليلات سهلة إزاي وقريبة إزاي، غير التعقيد بتاع أصول الدين. هذا باب وهذا باب، ولا تدخل قاعدة باب على باب آخر. وإدخال قواعد الأبواب على أبواب أخرى من فساد الـ الـ الـ من فساد المعرفة أو العمل المعرفي، إن كل باب يحكمه قواعد، فما تدخلش قاعدة الاحتياط على في أبواب التيسير. وأبواب التيسير معروفة، يعني في أبواب يحكمها التيسير وأبواب يحكمها الاحتياط. لا الاحتياط، أبواب يحكمها التعليل وأبواب يحكمها التسليم. الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وقد تظهر المعاني حثا للمكلفين وحظا على الامتثال، ولكن في الأصل في العبادات التعبد، والأصل في المعاملات تعليل تعليل. والعلل العقلية غير العلل الشرعية، غير يعني العلل العقلية لا تتعدى، العلل العقلية ينبغي أن تكون قطعية، العلل يعني العلل العقلية واحدة من هنا لا تتعدد. فعشان كده اللي اختلفوا لما اتكلموا على العلل هل تتعدد أو لا تتعدد، فقالوا إن العلل، واختلفوا، هو المسألة لا خلاف فيها، العلل العقلية لا تتعدد، العلل الشرعية تتعدد، لأن العلل الشرعية معرفات، وممكن ألف حاجة تعرف حاجة واحدة. أدلة وجود الحق سبحانه وتعالى آلاف الأدلة، والله واحد. تلاقي نقد الوضوء ينقد بإيه؟ ينقد بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل نقد من أدلة نقد إلا في النقد أو سبب في النقد. تتعدد الأمارات والعلامات، ولذلك تجد في الحديث لما عرضوا عرضت أم سلمة، أم سلمة ولا أم حبيبة؟ لا أم سلمة، أم حبيبة تعرض أختها على النبي وتقول له إيه، أنا بلغني أنك تريد أن تتزوج. قال من؟ قال زينب بنت أم سلمة. فخير ما شاركني أو أفضل ما شاركني في خير أختي، كنت عايز تتجوز جوز أختي، فلا أختك ما تحلش ليها برضه، والتانية برضه لا تحل. قال في زينب بقى بنت أم سلمة، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، بقول إذا كانها محرمة عليها من جهتين، ده من جهة إن هي ربيبة ومن جهة إن هي إيه بنت أخوي في الرضاعة، فالاتنين. فالعلماء ابن حجر وغيره قالوا إيه؟ قالوا هذا دليل على تعدد العلل الشرعية لتحريم شيء ما. لتحريمه. وبعدين هو قالوا بقى قالوا لهم تفصيل جميل، يعني ترجعوا له في كتب الأصول، يعني قالوا لو تعددت بالوصف الأول يحصل، والباقي وما عداه يأتي على يعني لا يصدق محلا. فلو انتقض الوضوء بالنوم، لو أول شيء تعملته نمت، أو أول شيء ثم بعد ذلك قام وفعل النواقض أخرى لم تصادف محلا، ما نقولش بقى أن الوضوء انتقض بالنوم وبالريح وباللمس لا، ما انتقضش وضوء بالريح ولا باللمس، ده جاء الريح واللمس لم يصادف إيه؟ محلا، لم يصادف محلا، وانتقض بالأول. انتقض بالأول طلاق في الثلاث طلاق الثلاث ما دام طلقها خلاص، يبقى الباقي ده لم يصادف محل. ليه صادف؟ لان لسه لا له اثنين لسه مالهم ما يملك، لو خلصش لازم يرجع ها طلاق العده، لازم ايه مش لازم يراجعها، لا مش لازم يراجعها الاول او العده الثانيه، لما هي على مذمته، هي الطلاق الرجعي لا لا لا لا يفصل، ولذلك تبقى معه في في الشقة وكذا وكذا يعني تبقى معه. هو طلقها ثلاثا. نعم. في مجلس لو ممكن لو طلقها بعد ما بانت. فطلاقه لم يجد محلا هي بانت خلاص. لا لو بانت. آه بانت. لو بانت. لم يجد محلا. من طلقها طلقة واحدة. أو طلقها 100 طلقة مثلا زي ما بعض الناس طلقها 100 هم الثلاثة أو من 400 لو بيصادف 96 لو بيصادف محلة أعتقد مصادفة المحلة بعد المراجعة أو بعد انتهاء العدة فضلت يعني مش في نفس الوقت نعم مش في نفس الوقت لا أسمع تاني يعني لو واحد قال لمراته أنت طالق وبعدين تاني يوم وهي لسه في العده الاولانيه يقع الطلاق الثاني يلحق الاولاني واقع وهي على ذمته حتى تنتهي العده يعني له ان يراجعها من غير اختيارها يقول لها ايه انا راجعتك بن الطلاق الاولاني ده عمل ايه يعني الطلاق الثاني ده عمل قلل الاولاني قلل عدد الطلقات اللي يملكها فبتكلم في ملكه لسه حل القيد هو حل لا ما لا ما لا هو مقدمة لحل القيد لأن لا يحل القيد إلا بالإيه طب هي لا الحق إنها تبقى في في في في في بيته في الرجعية في الرجعية وتتزين ويأتيها ويكون هذا مراجعة لكن علماء في علماء كالشافعية حرموا أن يأتيها قبل أن يراجعها باللفظ فلا يراجع بالفعل فلو قبل مراجعها بالفعل فحرم عليه لكنه يعتبر ايه وقالوا لابد ان نراجع بالقبل قالوا لابد ان نراجع بالقبل الشافعية قيدها انقطعت يعني اثناء الفروة بين الزوج والزوجة يعني في حالة العدة والعدة لم تنتهي بعد اذا جاء الرجل الى بيت الزوجة و يتخلى بها أسبوع مثلا تنقطع العدة لم تنقضي ولكن ينقطع المدة أسبوع بعد آخر عدة يزداد أسبوع عندنا انقطاع والانقضاء يعني العدة يتكلم أنه لو دخل إلى البيت الزوجية فبقى في البيت 3 أيام مثلا العدة لم تنقضي لكنها انقطعت ولسه بقى لها 3 أيام لسه تكمل يعني لا عندنا كده في الشمال فين؟ عند الشفعية أو في قطة الشفعية قطة الشفعية؟ أنا غريبة أيوة أنت ممكن أشبه محمد أنت كاتب الشافعي على أول مرة أسمع منه الكلام لا هات الكتاب بقى عشان نشوف الكتاب ده عايزين يا محمد إبراهيم تذكر المرارة ما فيش الكتاب بس بعدين في آخر لو مثلا زاد 3 أيام يعني في 3 أيام ده يلحقها الطلاق لكن إذا مات زوج أو زوجة يلا يرث يعني في مدة 3 زيادة هذه يلحق الطلاق الثاني الثالث يلحق وكنا يرجع في هذه المدة زيادة في الرجعي؟ أيوة في الرجع إذا انتهت العدة طب أنت قرأت في كتاب إيه؟ يعني في الأخيار لا حتى في طفل المحتاج وكذا مغني المحتاج موجود يعني طب عايزين نشوفها بس عشان نتخيلها ربما تكون لها صوره ثانيه غير اللي انت لا والله يعني انقضاء والانقضاء يعني نعم انقضاء العده وانقضاء العده يعني انقضاء انتهت يعني انقضاء يعني حتى لو وطئ انا بدي اكون صافيه كده مش نعم صافيه كده كلها مش شفيه ليه هي مش تعتد ببيت الزوجيه لا خالص يعني ما تعتد فين تعتد فيها في جزيره اخرى يعني لو يسكن معها مصر او ثاني لو يسكن معها يبقى ينقطع العده تنقطع العده تنقطع اي تنقطع لا تنقضي الا بالمراجعه حتى مثلا اذا طلق اليوم وهو يسكن معها لم تبدا عده لم تبدا اذا طلق خلاص بدا من اول ما ترجع عند الشافعيه زي قربت المسألة في ذهني لكن أنا عايز أقرأها إن شاء الله بات لنا الكتاب عايزين نقرأ شوية كتار يا جماعة لأن أنا الساعة 4:30 حجري قال ومن شرطها اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال اشتمال العلة على حكمة زي السفر مشتمل على المشقة والإسكار مشتمل على حكمة تبعث على الامتثال زوال العقل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في رواية مسلم، الحديث متفق عليه، قال حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف، كان في وفد عبد القيس لو سألوه عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وربما قال المزفت، وقال احفظوه واخبروا به من وراءكم. قالوا في رواية مسلم زيادة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف، يعني هو سكران. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك، كان ابن عمه كان شارب خمر وضربه بالسيف ومعوره في الدراع. قال فكنت أخبئها حياء من رسول الله، يعني قال اشتمالها على حكمة التبعث المكلفة على الامتثال وعدم الاطلاع على الحكمة لا يقدح، حيث قام دليل العلية. يعني عدم الاطلاع على المشقة أو على ولا يجوز كون العلة نفس الحكمة إلا لو انضبطت. دي فيها خلاف، هل يجوز أن تكون العلة نفس الحكمة وهي حاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة؟ فالمسألة فيها تفصيل. هو الإمام الزركشي قال إن الحكمة تطلق في استعمالهم لمعنيين، تطلق بإزاء المصلحة المقصودة لشرع الحكم، وتطلق بمعنى الوصف الضابط لها إذا كان خفيا. فهل يجوز أن تكون العلة هي نفس الحكمة؟ قالوا إن الحكمة منعوا من التعليل بها لأنها لا تنضبط. طب لو انضبطت وتكون علة وحكمة، وإلا لو كانت كان ينفع نحن نعلل بالحكمة أصلا لو كانت منضبطة كان ديت أولى من العلة نفسها، لأن هي الأصل. هي الأصل، لكن لعدم انضباطها ونية الحكم بشيء إيه بأمر المنظور. حضرتك لو انضبطت صارت علة. ما أنا قلت، وتصير علة وحكمة في أن إيه ولا كونها عدميا في ثبوتي. نعم، التعليل بالوصف الثبوتي لحكم ثبوتي، الحكم ثبوتي والوصف ثبوتي كتعليل تحريم الخمر بالإسكار. هذا جائز باتفاق. طيب، والعدم بالعدم جائز أيضا. طيب، والعدم بالثبوت، تعليل الحكم العدمي بالوصف الثبوتي جائز، لكن أن تكون العلة عدم في حكم ثبوتي هذا فيه خلاف بين العلماء، هذا فيه خلاف بين العلماء. في أمثلة كتير والله، بس أنا كاتب ثلاث صفحات أمثلة، بس أنا عايز أنتقي لكم أسهلها وأوضحها عشان عايز إذا حرر محل النزاع. يعني العدم المحض لا يعلل به، أما العدم الإضافي هو الذي فيه الكلام. هنا في تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية متفق على جوازه كما قلت، اختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية كتعليل بطلان بيع الآبق بعدم القدرة على التسليم. يبطل بيع العبد الآبق لعدم القدرة على التسليم، أو يبطل بيع الطير في الهواء مثلا، أو السمك في الماء، أو البعير الشارد، أو المال الضائع. يعني أنا عندي مال بس ضايع، مش بدور عليه مش لاقيه، واحد يقول طب تبيعه لي وأنا بحظي، يعني إيه؟ الشيكات اللي بروح دي يا شيخ، نعم؟ الشيكات اللي بروح دي بغاز زي الواحد مثلا اللي على واحد 50,000 جنيه اللي حلو الشيك وانا اجيبه يقول طب هات اديك 20 وسيبوني. هو طبعا كله اساليبه القانونيه او البلطجه او يستطيع انه يستخلص هذا المال. لا هذا غرر، هذا غرر في غرر كبير. يعني ده يدخل مثلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. لا هو فين الكالئ؟ الكالئ اللي هو الدين، لكن بالكالئ ما هو فين؟ ها؟ هو بيقول له لما لو جبتهم اخد كذا ده بس ايجار بقى، يبقى ايجاره بقى. لا ده هو بيشتري الشيك فعلا، بيشتري الشيك. في صوره زي دي دكتور، في صوره ثانيه حضرتك بقول لك الشيك دوت في مليون، انا بمعارفي وسلطاتي اعرف اجيب، فادعوه لي بكام؟ اقول لك بربع مليون. اما اجيبه انا مش قادر اجيبه، فكده انتقل المال المليون ده ليك، وانا خدت ربع مليون شيك، انت هتعرف تجيبه بسلطات كده، اشتريت الدين اصلا وما عرفش. لا هو ديك بيواثق، هو ديك بيشهد. لا مش عارف، لا واثق شو بتعمل في الوقت ده؟ البروك نفسه بتفلس. ما اقصدش ان مش هيبقى ربع مليون في الهواء. لا ممكن، لا لا لا ممكن ياخده دلوقتي ويموت هو ده نفسه، يموت بعد ساعه. أيوة. يبقى واثق فين؟ ولا هيعرف يجيبه ولا يعرف يشوف. لا في غلط واضح يعني. اللي هي كانت الازمه الماليه اللي كانت في ثلاث اربع سنين دي، لكن مصدرها كله كان موضوع حد كان اشترى الشيك. لكن في دور ظهرت بقى نعم، كان بيبيع المؤسسات وبيع البيوت في اوروبا حاجات زي كده يعني. لا وبعدين هو الان حتى قلتك حوادث الطرق والكلام ده، في بعض الناس اللي بيموت لها حد في الطرق ولا كذا تبقى مش عارفه ايه حقوقه. المحامي بيخش ويقول المحامي يمضيهم او كلام من ده، ويروح بقى يرفع قضيه تعويض، قضيه تعويض كم سنه، والاخر ياخد فلوس هو اللي ياخد. طب بيديهم ايه؟ لا خلاص هو خلصهم الاول. لا بيديهم مثلا 5,000 10,000 ويقول لهم خلاص بس انتوا توقفوا لي على ايه الكلام ده، ويرفع قضايا على الطرق ويمشي هو بقى فيها، ويمشي فيها وبياخد مبالغ كبيره جدا. والله المحامين ما رمش غير كده، هو بيجي يتحايل على اي واحد يقول له وكيل اعمل لك انا القضيه. يعني في ناس متخصصه في في في مثلا اسمه محامي تعويضات. محامي تعويضات ينفع يشتغل محامي تعويضات تخصص شراء اسلام تخصص شراء اسلام. لكن في ايجار يا دكتور واحد بتقول بقى ان هو بيجيبه الشيك ده مش عارف اجيبه، مش عارف حصل فلوس من ده، فلو عرفت تخليه يدفع لي ليك نسبه 20% دي مثلا. طيب ما هي حقوق خلاص، بلطجه بلطجه او غير بلطجه، لكن لو هيجيبها بصوره رسميه بصوره شرعيه يبقى هي مش شرعيه يا دكتور. هو بيروح يعمل الشيك ب 100,000 جنيه، يروح رافع هو عليه الشيك ب 200,000 او بمليون جنيه. ازاي هيجيبه ازاي؟ ما هو شيك شيك عربيات مثلا، هي بيضرب شيك عربيات وبيعمل شيك عربيات اصلا. هو قال لي عليه 50,000 جنيه بس يديك شيك عربيات اصلا. هو ده اللي بيحصل يعني، رقم حال الناس اللي انا عايزه. بس برضه بيبقى في حته قانونيه ان انت ايه مش تضرب مثلا مليون، لان القاضي يقول لك اه طب انت ده حاله اصلا ما عمره ما شاف المليون، تعمل معاك مليون بنسبه ايه؟ يبقى انت ليش سمع المليون؟ ايوه انت تقول مش عارف يعده. ايوه انت كذاب في الحته دي. فبيدي رقم 100,000 مثلا يقبل، لو هو عليه 20,000 يقبل بس يعني يقدر يمشي عليه. نحترق من الموضوع ده. الله ينكو. قال الشيخ زكريا: ولا يجوز في الأصح وفاقا لابن الحاجب وغيره كونها عدمية، كون العلة عدمية في ثبوتي، في حكم إيه؟ في حكم ثبوتي. فلا يجوز حكمت بكذا لعدم كذا. هذا يا دكتور لا يعد اعتبار العله هنا مؤثره يعني؟ لا هو قال كده، قال بناء على ان العله، ان العله اماره علامه. صح. قال: وذلك لان العله بمعنى العلامه يجب ان تكون اجلى من المعلل، والعدم اخفى من الثبوت. هذا قول، في قول بالجواز، لكن الشيخ بيه قال: ويجوز التعليل بالقاصرة. القاصرة هي العلة الواقفة التي لا تتعدى محلها. ومعنى التعليل به ليس نقل الحكم إلى محل آخر، ولكن معرفة أن هذا الحكم إنما كان لهذه العلة. لأنه قلت يجوز التعليل بالقاصرة، معناها لم تصل قاصرة. ما معنى القاصرة؟ القاصرة التي لا تتعدى المحل الذي وردت فيه، زي قصر الصلاة للسفر. فالسفر عندنا قاصرة، والمشقة غير منضبطة، ولذلك لا يجوز للي بيشتغل فيه فرن الأفران أو بيشتغل في الحديد والصلب أو بيشتغل في أش التعبان، ولا شاء التعبان فأعمل شقة إنه هو يفطر لأجل إنه هو في عمل شاق. إنما لو عجز عن الصيام فيفطر، لا للعجز، فيفطر للإيه؟ لعدم القدرة. لعدم اللي قدام الفرن ده حتما سيعجز عن الصيام. نعم، اللي قدام الفرن ده حتما سيعجز عن الصيام. والله ممكن يشتغل ساعتين ويريح ساعتين، وممكن يشتغل يوم. الساعة اللي قدام النار دي اللي بيطلع الحاجة ودخلها ده استحال، ده لازم مية على طول. بس كتير من الناس بتصوم. لا، اللي بيناول الخبز، اللي بيجيب الخبز، اللي بيصنعه، ده كله بيصوم. انما اللي بيقف قدام الفران، الفران بيدخل الرغيف ويطلعه، ده لابد انه يفطر. مش يقدر يجي في نص ساعة من الناس. بس كمية المياه على طول، بس انش الصيف. نعم. وبالذات في الصيف. ده صحيح انه واقع. في شيء تحيطه. وحتى لو بالذات في الصيف كما خدت. لكنه لا يفطر من أجل المشقة. إنما يفطر من أجل العجز. كذلك في البلاد التي يطول فيها النهار جدا حتى يصل إلى 22 ساعة. نعم. والليل ساعتين، فبيفطروا، يأذن المغرب يفطروا سريعا يصلوا المغرب، وبعدين يقعدوا ياكلوا، وما بياكلوا العشاء بتأذن، يصلوا العشاء ويصلوا ركعات قليلة، والفجر بيأذن وهما في المسجد، يعني في السويد. 22 ساعة في بعض أماكن في ألمانيا. نعم، والنرويج وفنلندا. والنرويج 22 ساعة. هو أصل ربنا علق الصيام بالليل والنهار. لكن طبعا اتكلموا، انا كنا في مناقشه طويله في هذا الموضوع، كتكلمنا وكتبنا ان في بعض الجهات قالت ان يصوم على اقرب بلد يعتدل الليل والنهار فيه. يصوم بمكة؟ طب هم صيام مكه ما مش لاجل مكه، مكه لا خصوصيه لها. طب ليه ما يصومش على القاهره؟ لا، نزل الوحي فيه. ايوه، نزل الوحي فيها، بس ما فيش خصوصيه لقضيه الليل والنهار. انما قالوا صوم على مكه، في اراء كثيره، وقالوا على اقرب بلد 18 ساعه. قالوا طب قالوا 16 كمان، انا في قرات برضه قول ثاني ب 16. ولكن اللي استقر في نفسي انا، و تلفت فيه مع بعض الناس كالدكتور ريسوني هنا في دار الافتاء برضو قال يقول لك افطر النهارده هذا الشمس طالعه كده ويقعد ياكل لانه خلص 18 ساعه ايه علاقه 18 ساعه ربنا ربط بالليل والنهار قال ثم اتم الصيام الى الليل وانا ما تمتش الصيام الى الليل امال ايه امال يعني تصوموا الناس 22 ساعه يعني والله نعم الحب افطر يفطر للعجز ايوه خلاص كنت من عجز افطروا للعجز مش ممكن يا استاذنا دوا في حديث الدجال هو فقدره له قدره اه تكلمنا فيه تكلمنا فيه كويس ده لو ما فيش تمييز بين الليل والنهار مفيش حد فاصل بين الليل وبالنهار بمعنى انه الشمس بتطلع كل شهر مره في مناطق السنه يومين اثنين يوم ست شهور الليل ست شهور ونهار ست شهور ده هنا لذلك قال ايه يوم ك ك ك ك ك يوم كسنه ويوم كشهر ده في الدجال يعني يطوف في الارض 40 يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم قالوا فماذا نصنع بالصلاه يا رسول الله هل يكفينا في اليوم اللي هو كسنه صلاه يوم قال لا اقدروا له اقدروا له فيقدر له زي ايه برضه زي المحبوس في سجن مظلم مش عارف ليل ولا نهار ولا عارف اوقات ولا عارف ان رمضان دخل ولا ما دخلش كتبان فده يقدر يقدر له على قدر استطاعتي خدت بالك ومثله بقى ايام الدجال ومثله ايضا على الارض اذا كان اليوم لم يتميز فيه ليل ونهار ليل على الدوام او نهار على الدوام بمعنى اكتر من 24 ساعه يعني يبقى اليوم اكبر من كده فمن هنا يبقى ياتي فاقدره له لكن انا حقدر ليه لما يكون في بقى احكام تانية متعلقه ببعض المواقيت في بعض البلاد لا تظهر فيها علامه للعشاء المغرب وبعد كده بتظهرش علامه العشاء ويؤذن الفجر فهل تسقط صلاه العشاء عن الناس ما هو ده في كلام يعني لكن احنا مش عايز اي يقول وقتها لم يدخل قال تسقط بيقول لك فين وقت اصلا لم يات عليه اي ماشي وانت انت بتقول دخل بقول لك فين فين دخل فين دخل زوال الشمس ليه الشمس زي نقدر بقى استاذ وده ده يدخل في نطاق ذهاب المحل هو محل العباده هل يذهب المحل زي ما بيقول الدكتور ابراهيم كده ولا خمس صلوات كتبهن الله على العباد ولا خمس صلوات كتبهن الله على العباد انما هي في الحاله العامه الشائعه وليست الصوره النادره لان دي صور نادره فالصوره النادره تكون غير مقصوده ومن هنا يذهب المحل زي ما الدكتور بيقول ولا الصوره النادره داخله في يعني او العام او لا تدخل في العام لا يبقى العموم على عمومه ولا يلتفت الى الصور النادره ويكون هو لازم يؤدي صلاه لازم يؤدي عشاء قبل الفجر اتفهم هذه احكام حتى ارجعوا ان شاء الله يعني في القرارات المجامع الفقهيه فيها بحوث طيبه جدا وتخليكم تشغلوا يعني وتكسبكم كان تكلم 22 ساعه ده امر صعب يعني الفتوى اللي بتقول ان هو يضبطها باقرب بلد او بمكه او كذا دي تمشي خلاص بس معناها انك تحتكل بالنهار ايه ما يجراش حال اصلا بتحجي فين في البوسنه كان اسهل من هنا برضه انا كنت لسه هقول ان في بعض الناس اللي صاموا قالوا ان مفيش عطش الا في الشتاء يعني لكن هنا الشتاء كويس نعم؟ في مصر في الشتاء كويس في الصيف؟ عشان بلادكم باردة يعني؟ لا هنا عندنا يعني كده معتدل معتدل لا قصدي في مصر برضه في الشتاء حلوة يعني في مصر يعني كنا ربنا بيعين يعني بس ما نغيرش الأحكام الشرعية عشان استصعبنا إحنا وعدم استصعبنا لأني ما هوش باب من أبواب هذا منضبط لا ده انا كنت كتبت وكانوا راسلوني يعني كتير وكتبنا ودردشنا كتير في بتاع العالم بتاع الاوروبي مجلس الإفتاء الأردني. دكتور خالد حنفي. دكتور خالد حنفي كان هو مسك المجلس الإفتاء. هو يعمل نفسه. ولا زال لكن. طيب هنا. في بقى قال ويجوز التعليل بالخاصرة بمعنى أن تقول هذا الوصف علة لهذا الحكم كالثمنية بالنسبة للذهب والفضة أو الذهبية تعليل بالاسم لا الثمنية قالوا الثمنية هذه قاصرة على الذهب والفضة فقالوا الثمنية علة فإذا وجدت الثمنية في الورق يدخله الربا وهذا الذي أفتره هذا هو الذي الثمانية دي يعني القوة الشرائية بتاعت الحاجة ولا الثمانية دي انه هي تقوم بها الأشياء تقول هذا بعشرة جنيهات فهو صار تقيم بها معيار صارت معيار يعني وله فوائد الحنفية اللي منعوا التعليل بالآلة القاصرة قالوا ما فائدة التعليل بها وهي قاصرة تغادر محلها فقال له فوائد كعلم المناسبة معرفة المناسبة مناسبة الحكم ومنع الإلحاق يقول هذه علة قاصرة يعني لا تنتقل وتقوية النص وزيادة الأجر لو فعل أو امتثل أمر الشرع راجيا من الله الأجر لا من أجل العلة المتعدية السفر علة خاسرة الثمانية علة إيه علة خاسرة ومن القاصرة المحل وجزءه ولازمه طبعا هو في خلاف هل التعليل بالمحل جائز أو لا وهل المحل نفسه هو من العلة القاصرة المحل جزء المحل لازم المحل يعني قلت إيه الذهب ربوي لكونه ذهبا والخمر حرام لأنها مسكر معتصر من العنب يعني لأنها خمر يعني طيب جزء المحل إذا عللت تحريم الخمر باعتصاره من العنب فقط مش إنه مسكر إنه معتصر من العنب ده المذهب الهلالي والوصف اللازم كالتعدية في الذهب والفضة هذا وصف لازم لهما كونه ذهبا كونه فضة أظن الثمانية في الذهب والفضة قال من القاصرة المحل التعليل بالمحل أو التعليل بجزء المحل أو التعليل بلازم المحل قال ويعللون بالمشتق قطعا زي والسارق والسارق الاسم المشتق ده تعليل بالمشتق هي يجوز أو من صفة للصفة برضو منها المشتق يعني كأبيض يعني أو على خلاف التعليل باللقب فاللقب أيضا يعللون به أيضا واللقب معناه الاسم الجامد هنا الذي ليس بمشتق كالبر الربا في البر لكونه برا ويجوز تعدد لحكم واحد تعدد ايه هي هتكون يتعددها او تعدد الوصف لحكم واحد كموجب القتل. قتل موجب القتل القصاص للقتل العمد العدوان. فهذا تعدد الوصف. وتعدد الحكم لعلة واحدة كالسرقة علة للقطع وعلة للغرم ضمان. ومن شرطها أيضا انتفاء تأخر ثبوتها عن حكم الأصل، يعني ألا تتأخر العلة عن حكم الأصل، فلو تأخرت عن حكم الأصل لا يعلل بها. أظن عند ابن حاجب قال: من أصابه عرق كلب فيقال أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه، يعني كأنه ألحق العرق بالإيه؟ ألحق ال فإذا منع مانع كون العرق نجس فيعلل بأنه مستقذر. استقذار، إذا عللنا بالاستقذار يقال إن الاستقذار إنما يحصل بالنجاسة بعد الحكم بالنجاسة، بعد الحكم بالنجاسة، فيكون الاستقذار وصف تأخر عن الحكم لما لابد أن يحدث معه. وهذا شرط مختلف فيه. وعدم عودها على أصلها بالإبطال، وعدم عودها على أصلها بالإبطال. فلو علل بعلة مماثلة في ايه؟ في القصاص، لو عللنا بالمماثلة القصاص تؤدي، لو أدت إلى ذهاب القصاص ده نعلل ايه؟ مش عارف. طب هات قياس كده، هات قياس كده اللي هي تهميشة في الكتاب الأصلي. لا مش موجود في الأصلي، مفيش حاجه. صفحه 108 في 109 مفيش حاجه نسيت. لا في حاجه عندي. بيقول مثال مثلا انه فيها انا اشفقت على نفسي ان انا مش هعرف يتكلم مثلا دكتور قطع احدهم كف الاخر، فعند المجيء ان احنا نقتص منه القطع كفه سيؤدي مثلا الى اذهاب اليد كلها، فهنا مفيش التماثل. فلو عللنا بالتماثل لا، المثال هنا قال كتعليل الحنفية إخراج شاة من 40 بسد حاجة الفقير. قال ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإخراج شاة من 40 شاة؟ قال العلة هي سد حاجة الإيه؟ الفقير. أي فقير؟ ها؟ أي فقير؟ الفقير أي كان؟ فقير واحد يعني؟ لا، سد حاجة من به فقر. فقالوا ده يعود على يكر بالإبطال على العلة، خد بالك، وأن الزكاة ليست على التعيين. يبقى معناها أن الزكاة هنا ليست على التعيين، بمعنى أنه إذا سددنا حاجة الفقير بقيمة الشاة خلاص اديله 1000 جنيه، أقول الشاة دي تساوي 1000 جنيه، اديله 1000 جنيه ومشي، خد بالك. يبقى احنا ما أخرجناش الشاة، خد بالك، فعللنا بإلا أبطلت الحكم اللي هو الأصل، عادت على الأصل وهو إخراج شاه. الله أمرنا بإخراج شاه، أنت تقول الشاه تساوي كام؟ في شاه تساوي 1500، اديله 1500. إذن أنت لم تخرج شاه، والله أمر بإخراج شاه، فعللت بإلة عادت على الحكم بالإبطال. نفس القصة في إخراج نعم نفس القصة في إخراج زكاة المال لو لو لو أخرجها مثلا حبوب أو حاجة يعني جاب زكاة مال وحبوب أو هو إذا وجبت في الحبوب تخرج حبوب إذا وجبت في الـ في الـ في الـ في الأنعام تخرج من الأنعام ولو كانت مصلحة الفقير في إنه لا بدل يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا بس إحنا نتكلم على أصل الحكم بعد كده شبك من إيه لو تدخلوا العوارض هتفسد عليك القاعدة لأن القاعدة بقى هتشغل القاعدة مع قواعد تانية أو هتشغل القاعدة مع أحكام أخرى مع ملابسات جديدة بتغير المسألة كل ما ضفت قيد او ضفت صوره من الصور تبقى غيرت المساله فمن هنا ما يتغير الحكم بيتغير وانا قلت لكم ان القاعده ما بتعملش لوحدها القاعده بتعمل في ظل قواعد اخرى فلما يجي لك مثال حاول تتقنه على وضعه ما تفترضش لو افترضت صور اخرى معناه انت بتفسد على نفسك المثال وبتفسد على نفسك فهم فهمنا بعد كده بتبقى تنظر بتحرر بقى بعيدا عن الدرس بقى تنظر بقى نظر فقهي فنظر فقهي بتعمل اكتر من قاعده في ان واحد تعمل القواعد في ظل بعضها البعض في ضوء بعضها البعض هل المصلحه الفقهيه دي اعتمادها الاحناف على طول الخط في باب الزكاه اظن على طول الخط في العصر الحالي وهي لا ما هي في بعض الاحكام وفي البعض الاخر يعني في زكاه الفطر ماشي وفي زكاة المال في البعض يعني سيدنا معاذ أخذ الزكاة من أهل اليمن قيمة لأنهم قالوا اعطوني لبيسا أو خميصا فهو أصلح لكم وأنفع لأهل المدينة يعني بدل من يدولوا بقر وغنم وكذا فأهل المدينة ما هم عندهم لكن أهل المدينة عايزين يلبسوا فكأنه أخذ الإيه أخذ القيمة منه كذلك يرى يرى يرى يرى القيمة عمر بن عبد العزيز وأنا طبعا عمر بن عبد العزيز أنا بقول عمر بن عبد العزيز إمام في العلم إمام فقيه وكان خليفة والخليفة معني بقضية الزكاة فهي قضية تخصصية اختبر أهل الذكر في المسألة من أهل الذكر في المسألة من الجانبين من جانب الفقه لأنه إمام في الفقه غير منازع بس القضية قضية إنه من برزوا في الخلافة كياما كان في خلفاء كانوا مثل مالك في في العلم عبد الملك ابو جعفر ابو جعفر قال له قال لمالك لم يبق على وجه الارض عالم الا انا وانت او اعلم الناس انا وانت اما انا فقد شغلتني الخلافه وده تتلمح سيدنا ابو بكر من اعلم الامه بالقران وبالاحكام لكن روى كم حديث سيدنا ابو بكر افتى في كم مساله سيدنا ابو بكر نشوف الخلاف وترك تبليغ العلم والتحديث لغيره لان كان بقول لك الكلية هنا قال في حاجه الساعه كام ونص ومن شروط المستمع وعدم عودها على اصلها بالابطال هذا الله اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه احنا ان شاء الله لو ضاق بنا الوقت وان شاء الله ارجو ان لا يضيق يعني فضل سبتين ان شاء الله شكلك من لي لكن اذا ضاق بنا الوقت هنعمل لكم درس خاص لما نتفق على درس خاص يعني نخلص الكتاب ونختمه تخش رمضان وانتم ختمين الكتاب طبعا الكلام في القياس والعلل والقوادح صعب شويه في شيء من الصعوبه طب سنخلص الاسبوع ده اعتذر خلاص.